يا دامة هزت معها فؤادي، يا ضيقة بالصدر منها أعاني. يا دمعة هزت معها فؤادي، يا ضيقة بالصدر منها أعاني. يا دمعة هزت معها فؤادي، يا ضيقة بالصدر منها أعاني. يا كيف بتهنى بطيب الرقادية، وانا عصيت ربي اللي هداني. جيتك إلهي يا رجاي ومرادي، أطلبك عفوك دام أهل عمر فاني. جيتك إلهي يا رجاي ومرادي، أطلبك عفوك دام هالعمر فاني. جيتك إلهي يا رجاي ومرادي، أطلبك عفوك دام هالعمر فاني. وانت الذي نزلت بلغ عبادي، إني مجيب العبد اللي دعاني. يا قلب طاوعني وخل العنادي، لاني يا قلبي من ذنوبي أعاني. يا قلبي طاوعني وخل العنادي، لاني قلبي من ذنوبي يعاني. يا قلبي طاوعني وخلى العنادي، لاني قلبي من ذنوبي يعاني. قل لي يا قلبي لمتى هالتمادية، كل ما خطيت أتوب وتعود ثاني. عن الخطا نويت نال ابتعادي، الذنب خوف طاعة الله أماني. عن الخطا نويت نال ابتعادي، الذنب خوف طاعة الله ماني. عن الخطا نويت نال ابتعادي، الذنب خوف طاعة الله ماني. بزرع ثمار الخير وجني حصادية، عالخير ثبتني يا من تراني.